لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في وضع الجائحة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال حدثنا سليمان بن داود المهري وأحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج حاء قال وحدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. باب في تفسير الجائحة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج عن عطاء قال: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق. قال حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى: وذلك في سنة المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، والذي أراد به رحمه الله تعالى أن يبين حكم وضع الجوائح، حكم وضع الجوائح. والجائحة في اللغة من معاني هذه الكلمة الآفة، من معاني كلمة الجائحة الآفة، من معاني هذه الكلمة الآفة. ومرادها الاصطلاحي أي معنى الجائحة اصطلاحا هي المصيبة أو الآفة التي تحل بالرجل في ماله، هي المصيبة أو الآفة التي تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله أو بعضه، أي تفسده كله. وإذا أطلقت هذه اللفظة أي لفظة الجائحة فالمراد بها ماذا؟ الآفة التي من غير فعل الآدمي، أي لا دخل للآدمي فيها، أي معنى آفة أي آفة سماوية. ولذا نلاحظ أن عطاء فسرها بقوله: كل ظاهر مفسد من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق، يعني هذه الآفة من غير صنع الآدم، ولذا تسمى آفة سماوية، تسمى هذه الآفة آفة سماوية. هذا معنى ماذا؟ الجائحة. فهذه الآفة قد تصيب الثمار، فما الذي يحصل للثمار؟ تهلك. هذه الآفة تصيب الثمار فتهلك الثمار. وأكثر الصور التي ترد فيها مسألة الجائحة في السلف أو السلم. لماذا؟ احنا مر معنا أن السلم أو السلف بيع موصوف في الذمة بعوض يبدل حالا أي عاجلا، فبالتالي الآن الثمار المال قدم، المال قدم، المشتري قدم المال، والبائع سيقدم له ماذا؟ ثمارا بالشروط التي مرت معنا، بكيل معلوم أو وزن معلوم وإلى أجل معلوم. فالآن قبل أن يسلم له المطلوب، قد المطلوب تصيبه ماذا؟ آفة. قد المطلوب الثمار تأتي آفة سماوية، فإما أنها تأتي عليها كلها أو تأتي على بعض الثمار. فهذه هي ماذا؟ السورة التي ترد فيها سورة الجائحة، ترد فيها سورة الجائحة. لماذا؟ لأن السلعة لم تسلم، لم يقبضها ماذا؟ المشتري. والمشتري قد قدم ماذا؟ المال. المشتري قد قدم ماذا؟ المال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، لكن وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم هذا الأمر. يعني ما معنى ذلك؟ الآن أعطاه مثلا 100,000 على أن يسلم له مثلا 100 كيلو مثلا من التمر مثلا. فالآن هذه 100 أي كيلو من التمر أصاب بعضها ماذا؟ 50 منها أو 30 منها أصابتها جائحة، فبقي منها السليم 70 أي 70 كيلو. الأصل ماذا؟ أن البائع يسلم للمشتري 70 كيلو ويرد له ماذا؟ المتبقي. لكن هنا الشارع ما الذي فعله؟ أمر من؟ أمر بوضع الجوائح. فقد تأتي على صورة الأمر بوضع الجوائح، قد تأتي الأمر يوجه للبائع وقد يأتي موجه للمشتري. فهنا الأولى للمشتري أن لا يأخذ من مال أخيه ماذا؟ هذه القيمة الثلاثين. الأولى أن يتنازل. الأولى ماذا؟ أن يتنازل. هذا معنى الجائحة. لكن ما حكمها؟ جمهور العلماء على أنها ماذا؟ سنة. جمهور العلماء على أن الأمر في باب الجائحة على سبيل الندب. جمهور العلماء على أن الأمر في باب الجائحة على سبيل الندب لا الإيجاب. أي يستحب له ماذا؟ أن يتنازل. الحنابلة قالوا ماذا؟ وجماعة من أهل الحديث قالوا ماذا؟ لازم. قالوا بوجوب وضع الجوائح. المالكية قالوا توضع في الثلث فصاعدا، أما دون الثلث فماذا؟ فلا توضع، أي لا تجب. المالكية قالوا أنه ينظر للثمار إذا تلف منها أكثر من الثلث فتوضع الجائحة، إذا تلف منها أقل من الثلث فلا يلزم ماذا؟ وضع الجائحة. فنعيد المسألة على 3 أقوال. القول الأول قول الجمهور أن وضع الجوائح على سبيل الندب. القول الثاني قول الحنابلة وأهل الحديث أن وضع الجوائح على سبيل الإيجاب. القول الثالث قول المالكية، قالوا ينظر للمقدار الذي أصابه التلف، فإذا كان المقدار الذي أصابه التلف فوق الثلث توضع الجائحة أي الجوائح، وإذا كان أقل من الثلث يستحب أي لا تجب. ما سبب الخلاف في الحكم؟ يرجع للنصوص. يقول المصنف: باب في وضع الجائحة، أي ما حكم ذلك؟ معناها كما قلنا حط ثمن الثمر الذي أصابته الآفة. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد المصري، ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. عن بكير أي بكير بن عبد الله المزني ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. عن عياض بن عبد الله المكي ثقة الحديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وأرضاه وفاته بعد 60 أو بعد 70. هذا الحديث حديث صحيح وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الحديث حديث صحيح وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار, والمقصود أصيب أي بآفة, ثماره أصابتها آفة, ابتاعها أي اشتراها فكثر دينه, أو باعها فكثر ماذا؟ دينه. الآن سيطالب بالمال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه, من باب مد يد العون له. فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه, أي لكثرة ماذا؟ دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك, أي ليس لكم إلا ما وجدتم. يعني ما معنى ذلك؟ الآن هو مطالب بمئة كيلو غرام من التمر, فالموجود عنده ماذا؟ 70. فمن يطالبه يأخذ فقط 70. هذا قال وليس لكم إلا ذلك. هذا إذا كانت الثمار أصابتها ماذا؟ جائحة, آفة سماوية. ومر معنا عند مسلم من حديث جابر قال وضع رسول الله صلى الله عليه أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. عند مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. عند مسلم في صحيحه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. الجمهور كما قلنا قبل قليل أن وضع الجوائح مستحب, الحنابلة واجب, المالكية ينظر للمقدار, إذا كان فوق الثلث يجب أي المتلف, وإذا كان أقل من الثلث لا يجب. وهذا الذي اختاره سعيد بن المسيب كما نقل المصنف في آخر الباب. قال وحدثنا سليمان بن داود المهري المصري ثقة حديث عند أبي داود والنسائي, ثقة حديث عند أبي داود والنسائي. قال وأحمد بن سعيد الهمداني المصري صدوق حديث عند أبي داود, صدوق حديث عند أبي داود. قال أخبرنا ابن وهب أي عبد الله بن وهب القرشي المصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة. حاء أي تحويل, وهو انتقال من سند إلى آخر. قال وحدثنا محمد بن معمر البصري صدوق حديث عند أصحاب الكتب الستة, صدوق حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد, الضحاك بن مخلد النبيل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال عن ابن جريج المعنى أن أبا الزبير المكي صدوق يدلس, محمد بن مسلم تدرس المكي صدوق يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفاته بعد 70 بالمدينة. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة, أي آفة سماوية, فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. هذا دليل عند من؟ الحنابلة الذين قالوا ماذا؟ بوجوب ماذا؟ وضع الجوائح, لأن من صيغ التحريم نفي الحل, فعدم وضع الجوائح قالوا ماذا؟ محرم. قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذا استفهام, استفهام إنكاري, هذا الاستفهام استفهام إنكار. يعني الآن لو أخذت منه ماذا مالا بعد أن أصابته جائحة كأنك أخذت منه مالا بغير حق. وقلنا إحنا قبل قليل الجائحة ضابطها آفة سماوية, الجائحة ضابطها آفة سماوية. ثم قال باب في تفسير الجائحة, أي ما معنى الجائحة. قال حدثنا سليمان بن داود المهري مر معنا, أخبرنا ابن وهب مر معنا, أخبرني عثمان بن الحكم المصري صدوق له أوهام, صدوق له أوهام حديث عند أبي داود والنسائي, صدوق له أوهام حديث عند أبي داود عن ابن جريج عن عطاء ابن أبي مسلم الخرساني, عطاء ابن أبي مسلم الخرساني صدوق حديث عند مسلم عند أصحاب السنن, صدوق حديث عند مسلم عند أصحاب السنن. قال الجوائح كل ظاهر أي غالب مفسد أي للثمار من مطر أو برد أو جراد أو ريح أو حريق, أو كما قلنا كل آفة لا صنع لآدم فيها, كل آفة لا صنع لآدم فيها. ثم قال حدثنا سليمان بن داود المهري المصري مر معنا, أخبرنا ابن وهب مر معنا, أخبرني عثمان بن الحكم المصري صدوق له أوهام حديث عند أبي داود والنسائي, صدوق له أوهام حديث عند أبي داود والنسائي عن يحيى بن سعيد الأنصاري, يحيى بن سعيد الأنصاري المدني ثقة حديث عند أصحابي الكتب, أنه قال لا جائحة فيما أصيب دون ثلث رأس المال. وهذا مذهب من؟ مالك. مالك يرى أن الجائحة يعمل بها إذا كان المتلف فوق الثلث, فهو وافق الحنابلة من جهة ووافق الجمهور من جهة أخرى, لأن الجمهور قالوا ماذا؟ أن الأمر بوضع الجوائح على سبيل الندب, والجمهور من أدلتهم عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. ومالك وافق الحنابلة من جهة لأنه قال فوق الثلث يجب وضع الجوائح. قال يحيى أي ابن سعيد الأنصاري, ويحيى ابن سعيد الأنصاري من شيوخ مالك, قال يحيى وذلك في سنة المسلمين, يعني ذلك ماذا؟ تعارف عليه أهل الإسلام, هذا معنى ذلك. نعم. باب في منع الماء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فض الماء ليمنع به الكلأ. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده, ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا, ورجل بايع إماما فإن أعطاه وفى له وإن لم يعطه لم يف له. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه قال ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, وقال في السلعة بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه الآخر فأخذها. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة عن أبيه عن امرأة يقال لها بهيسة عن أبيها قال استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم, ثم قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك. قال حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي قال أخبرنا حريز بن عثمان عن حبان بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا أبو خداش وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أسمعه يقول المسلمون شركاء في ثلاث في الكلأ والماء والنار باب في بيع فضل الماء. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا داود عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد الله أن رسول الله صلى إياس بن عبد نعم فيش عبد الله عن إياس بن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. نعم ثم تطرق المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة مشهورة ألا وهي ماذا حكم بيع الماء. حكم بيع الماء أولا اتفق الفقهاء على استحباب بذل الماء سواء كان الماء مملوكا أو غير مملوك. اتفق الفقهاء على استحباب بذل الماء مجانا بدون عوض سواء كان المال أو عفوا سواء كان الماء مملوكا. ومعنى قولنا مملوكا أي في حرز كان يكون في آبار أو يكون في مكان خاص بصاحب الماء أو أن يكون الماء ماذا في فلات أي ليس بمملوك. الآن ماء البئر قد يكون البئر هو الذي حفره فهو ملك الماء فيستحب عموما سواء كان الماء مملوكا أو ليس بمملوك أن يبذل الماء مجانا أن يبذل الماء مجانا أي بدون مقابل بدون مقابل. أما إذا كان الماء مملوكا أي حازه صاحبه حازه إما أن يكون حازه بحفره أو إما أن يكون مثلا ببئر خاصة به أي قد أحاطه فاختلفوا في حكم بيع. جمهور العلماء على ماذا على أن بيعه جائز وأنه لا إشكال ماذا في بيع حكي الاتفاق. خالف من الظاهرية ظاهرية عندهم لا يجوز بيع الماء مطلقا. الظاهرية عندهم أن بيع الماء مطلقا محرم ومن أدلتهم أحاديث الباب من أدلتهم أحاديث الباب. لكن الصحيح أنه ما دام ملك هذا المال أو الماء ما دام أنه ملك هذا الماء وحازه في بركة أو خزان أو بئر فله ماذا أن يبيعه. قد يقال ما الدليل؟ أولا عندنا الأصل أصل الأصل حل البيع الأصل ماذا حل البيع. ثانيا من الأدلة ماذا حديث عثمان عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة فتكون دلوه فيها كدلاء المسلمين وفي رواية أخرى فله الجنة فاشتراها عثمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري في صحيحه من يشتري بئر رومة فتكون دلوه كدلاء المسلمين أي يستفيد منها كما يستفيد منها غيره وفي رواية فله الجنة فاشتراها عثمان. محل الشاهد أن بئر والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان بيعها وشراؤها محرم لما قال من يشتريها. فلذا يفرق بين الماء المملوك والماء الذي ليس مملوكا. أما الماء الذي ليس مملوكا في فلات فلا يحل لأحد ماذا أن يمنعه. لماذا؟ لأن الناس فيه شركاء لماذا؟ لأن الناس فيه شركاء كما سيأتينا. لكن نأتي الآن على الأحاديث التي ذكرها المصنف ونفهم معنى الحديث الأول، حديث أبي هريرة. قال: باب في منع الماء. من حكمة الله جل وعلا ورأفته بعباده أنه جعل الماء ماذا؟ أرخص الأشياء. لماذا؟ قالوا: من الحكمة في ذلك لأن الجسم لا يستغني عن الماء، لا يستغني الإنسان كائنا من كان عن الماء. فمن رحمة الله جل وعلا أنه جعل الماء أرخص الأشياء، جعل الماء أرخص الأشياء، وهذا من رحمة الله بعباده. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي، ثقة حديث عند يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح ذكوان السمان المدني، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وفاته سنة 59 على الصحيح بالمدينة. هذا الحديث حديث صحيح وحديث متفق عليه، هذا الحديث حديث صحيح وحديث متفق عليه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. قال: لا يمنع فضل الماء، أي الماء الزائد، ليمنع به الكلأ. والكلأ يطلق على العشب رطبا كان أو يابسا، فالعشب سواء كان رطبا أو كان يابسا يسمى ماذا؟ يسمى كلأ. والمراد هنا ما نبت، مراد بالكلأ هنا ما نبت في أرض موات، ما نبت في أرض موات. والمقصود بأرض موات أي ليست لأحد. الآن من يشرح لنا المعنى: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ؟ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. في رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ. عند مسلم قال: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ. ما معنى الحديث لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ؟ الآن عرفنا أن معنى فضل الماء أي الزائد على الحاجة، فما معنى الحديث ليمنع به الكلأ؟ ما معنى الحديث؟ الله تعالى حسب يمنع به الكلأ، بمعنى فضل الماء الزايد يمنع به الكلأ، يعني الشخص يستعمله بس عشان لا الكلأ. لا لا، مش هذا المعنى. قال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. احنا قلنا الآن لا يمنع فضل الماء الزائد، الماء الزائد، لكن ما معنى قوله ليمنع به الكلأ؟ نعم. الكلأ احنا ما نتكلم على معنى الكلأ، لكن ما معنى قوله ليمنع به الكلأ؟ لمن أراد أن يسقي، يعني لا يمنع فضل الماء لمن أراد أن يسقي العشب. لا لا، مش العشب، كلأ موجود، والآن الكلأ موجود. يمنع فضل الماء الزائد بأن يحبسه بحاجز أو بدلك. أترك كيفية المنع، لكن إيش معنى ليمنع به الكلأ؟ أيوة، يمنع هذا حتى يمنع الناس من أخذ هذا الكلأ. لا لو منع الماء لكان سبب في موت الكلأ. لا لا، الكلأ أصلا من الله، الكلاء من الله، الكلاء قد يأتي ماء من المطر، الكلاء يأتي ماء من المطر. ومعنى ذلك قال الشراح أي معنى هذا الحديث صورة هذه المسألة في تتعلق بماذا؟ بمن لهم ماشية، رعاة لهم ماذا؟ ماشية، وأمامهم الكلى وأمامهم ما المانع. الآن الرعاة لو تركوا الماشية تأكل، ستحتاج الماشية إلى ماذا؟ إلى الماء. الرعاة لو تركوا الماشية تأكل فبالغالب أن الماشية ستحتاج إلى الماء. إذا عرفوا أن صاحب الماء يمنعهم من الماء، يمنعهم من الماء، سيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى أن يمنع مواشيهم من أكل الكلى. هذا معنى الحديث. نعيد هنا الكلام على الماء، الماء المملوك. هنا الآن الكلام على الماء المملوك. الآن ما صورتها؟ رجل عنده بئر في أرض، حاز البئر، حاز الماء، وأمام البئر كلى، أمام البئر كلى، والناس شركاء في الكلى. البئر بئره والكلى للكل. فالآن والرعاة، يأتي الرعاة فيريدون ماذا؟ أن ينتفعوا من هذا الكلى، أن يطعموا ماشيتهم من هذا الكلى. لو عرفوا أن صاحب البئر يمنعهم الآن الفضل، الغالب أن الماء الذي في البئر ماء زائد يكفي صاحبه وزيادة. الآن لو عرفت أن صاحب البئر يمنعك من الماء، هذا سيؤدي بك إلى ماذا؟ إلى منع الماشية من أكل الكلى. أي سيؤدي بك. فبالتالي هنا منعه الماء أدى إلى منع الاستفادة من الكلى. هذا معنى الحديث. معنى الحديث أن منعه للماء، أي فضل الماء، الماء الزائد، أدى إلى ماذا؟ إلى منع الكلى، أي منع الرعاة من الاستفادة من الكلى. والأصل في الكلى كما قلنا أنه مشترك بين كل، أنه لم يمنع الكلى، هو الآن لم يمنع الكلى، وإنما تسبب في منع الكلى. كيف تسبب في منع الكلى؟ بمنع فضل الماء. هذا معنى الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، قال حدثنا وكيع، أي وكيع بن الجراح الكوفي الرؤاسي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الكوفي ثقة يدلس حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي صالح ثكوان السمان المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذا الحديث متفق عليه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، وفي الرواية الأخرى قال: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أي لا يزكيهم، لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي. الآن هؤلاء عوقبوا بهذه العقوبات: أولا أنهم لا يكلمون، ثانيا لا يطهرون من المعاصي والذنوب، ثالثا لهم ماذا؟ عذاب أليم. والمقصود هنا بالكلام كلام ماذا؟ الرضا. المقصود هنا بالكلام كلام ماذا؟ كلام رضا. وهذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها على ماذا؟ على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. لماذا قلنا الكلام هو كلام رضا؟ للحديث الأخرى، منها حديث عدي بن حاتم الطائي، حديث عدي بن حاتم الطائي المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فهم سيكلمون لكن لا يكلمون كلام رضا. وكذلك لقوله جل وعلا حتى للكفار قال: قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده. في رواية: رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل. في الرواية هذه ذكرناها تبين معنى هذه الرواية. في الرواية الأخرى قال ماذا؟ رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل. رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل. معنى ذلك: رجل على فضل ماء أي كفاية زائدة. رجل الآن عنده بئر في أرض فلات، معنى الأرض فلات أرض واسعة أرض خالية، حفر فيها بئر فحازه، فما أن يأتي مسافر أو يأتي ابن السبيل يريد أن يشرب من البئر فيمنعه. هذا معنى الحديث. قال: فضل ماء عنده أي زائد. ورجل حلف على سلعة بعد العصر يعني كاذبا، والآن اليمين الكاذبة كلها ماذا؟ محرمة، لكن خص العصر هنا بالذكر لشرف الوقت. وقالوا كذلك خص العصر بالذكر هنا بعد العصر. لماذا؟ لأنه زمان تجتمع فيه الملائكة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة ماذا؟ الفجر والعصر. ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر والفجر. فخص قالوا هذا الوقت لأنه ماذا؟ لشرفه. لأن بعد الفجر لم يذكر بعد الفجر، لأن الغالب أن بعد الفجر ليس وقتا للبيع والشراء. ورجل بايع إماما، في رواية قال: لا يبايعه إلا للدنيا. في رواية قال وأوضح قال: لا يبايعه إلا للدنيا. لهذا قال: فإن أعطاه أي من الدنيا وفى له أي أدى ما عليه، وإن لم يعطه لم يفي له، لأن هذه البيعة غرضها فاسد. والمقصود الإمام، الإمام الأعظم، المقصود بالإمام الإمام الأعظم. قال: ثم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الأعمش بإسناده ومعناه، قال: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أي نفس الحديث لكن في هذه الزيادة. وقال: في السلعة بالله لقد أعطي بها كذا، أي كيف يحلف؟ يحلف بأن يقول: والله قد أعطيت في هذه السلعة كذا، وهو كاذب. قال: فصدقه أي المشتري فأخذها بناء على الحلف. ثم قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري البصري، ثقة حديث عند البخاري ومسلم عند أبي داود والنسائي، ثقة حديث عند البخاري وعند مسلم عند أبي داود والنسائي. قال: حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا كهمس وهو كهمس بن الحسن البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن سيار بن منظور البصري مقبول، حديث عند أبي داود والنسائي. رجل من بني فزارة عن أبيه منظور بن سيار البصري، منظور بن سيار البصري مقبول، حديث عند أبي داود والنسائي. عن امرأة يقال لها بهيسة الفزارية لا تعرف، عن أبيها كذلك لا يعرف. وهذا الحديث تفرد به المصنف ورواه أحمد في المسند والدارمي في السنن وضعفه الألباني، فهو مسلسل بالمجاهيل، ومن قيل عنه مقبول ضعفه الألباني حتى في السلسلة الضعيفة فهو ضعيف. قال: استأذن أبي، قالت: استأذن أبي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه فجعل يقبل ويلتزم، أي تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. والمقصود بالماء الماء الفاضل كما بينت الرواية الأخرى. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ أي كذلك قال ماذا؟ الملح. بعضهم قال المقصود هنا بالملح ليس الملح الذي ملك، ليس الملح الذي ملك، وإنما الملح الذي يكون في أرض أو يكون في الجبال قبل أن يحوزه صاحبه. وبعضهم قال هذا فيه إشارة إلى أن هذه الأشياء أي الملح والماء ينبغي ماذا؟ أن لا يعسر فيها، أن تبذل لكل أحد. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ أي زاد ماذا؟ سؤالا ثالثا. قال أن تفعل الخير خير لك، يعني افعل الخير تنال ماذا؟ كل الخير. افعل الخير تنال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. وهذه الآية سماها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالفاذة الجامعة، الفاذة الجامعة، يعني اعمل الخير تجد الخير، اعمل الشر ستلقى شر. قال حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي البغدادي ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود، ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود. قال أخبرنا حريز بن عثمان الحمصي ثقة حديث عند البخاري وعند أصحاب السنن، ثقة حديث عند البخاري وعند أصحاب السنن. عن حبان بن زيد الشرعبي وهو أبو خداش، حبان بن زيد الشرعبي وهو أبو خداش الحمصي ثقة حديث عند البخاري في الأدب المفرد وعند أبي داود. عن رجل من قرن، وقرن بطن من أزد، أي أزدي، عن رجل أزدي. قال حاء وحدثنا مسدد بن مصرهد بن مصرب البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه. قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيع الكوفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حريز بن عثمان وهو مر مع الحمصي حديث عند البخاري وعند أصحاب السنن. قال حدثنا أبو خداج هو نفسه حبان بن زيد، هو نفسه حبان بن زيد. وهذا لفظ علي أي شيخه الأول علي بن الجعد، قال عن رجل من المهاجرين، يعني قوله يعني عن رجل من قرن هو من المهاجرين، صحابي من المهاجرين، والجهالة الصحابي لا تضر، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به المصنف وأخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني، هذا الحديث تفرد به المصنف وأخرجه أحمد في المسند وصححه الألباني، وجهالة الصحابي لا تضر. قال عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أي ثلاث غزوات، أسمعه أي يكرر يقول المسلمون، وعند أحمد الناس، عند أحمد ماذا؟ الناس، يعني يشمل أهل الإسلام وغيره، شركاء في ثلاث، أي كل لا كل منهم ماذا له أن يستفيد من هذه الأشياء، وليس لأحد من المسلمين أن يمنع من هذه الأشياء. قال الكلى، وقلنا قبل قليل الكلى هو العشب رطبا كان أو يابسا أو ما نبت في أرض مواس. بعضهم قال الكلى، الخلاف بين الكلى والحشيش أن الحشيش هو مختص باليابس، الحشيش ماذا؟ هو المختص باليابس، يعني العشب اليابس يسمى حشيشا، أما الكلى هو العشب رطبا كان أم يابسا. قال الكلى أي الذي ليس ماذا ملكا لأحد، الكلى الذي في أرض فلات ليست لأحد، والماء الذي ليس ملكا لأحد الذي في فلات أو ماء السماء أو نحو ذلك. قال والنار، ليس المقصود ذات النار، منهم من قال المقصود بالنار ماذا؟ الحطب، قالوا، ومنهم من قال الحجارة، ومنهم من قال النار، قالوا المقصود هنا ماذا بالنار؟ الحطب والحجارة التي بها توقد النار، الحطب والحجارة التي بها توقد النار. قال باب في بيع فضل الماء، أي ما حكمه؟ نقول استحب الفقهاء أن يبذل الماء سواء كان مملوكا أو غير مملوك مجانا، واختلفوا في ماذا إذا كان مملوكا. فجماهير العلماء ومتفق عليه إذا لم نعتبر خلاف الظاهرية أنه إذا كان مملوكا له أن يبيعه، مر معنا قبل غير ذلك. أما إن لم يكن مملوكا فليس له أن يبيعه، لأن الناس فيه شركاء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي الحراني، ثقة الحديث عند البخاري وعند أصحاب السنن، ثقة حديث عند البخاري وعند أصحاب السنن. قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار المكي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار المكي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم المكي، عبد الرحمن بن مطعم المكي، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن إياس بن عبد المزني، له صحبة، إياس بن عبد المزني له صحبة رضي الله عنه وأرضاه، من الصحابة المقلين. هذا الحديث أخرجه أصحاب السنن، أي عند الترمذي والنسائي وابن ماجه كذلك، وصححه الألباني. وهذا الحديث بنحوه جاء عند مسلم من حديث جابر، فقد روى الإمام مسلم عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، نفس اللفظ جاء عند مسلم من حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. وقال هنا المقصود بالماء الماء الزائد عن الحاجة، والماء هنا المقصود الماء الذي ليس ماذا مملوكا، ليس ماذا مملوكا عند الجمهور خلافا للظاهرية، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، أي الزاد عن كفاية صاحبه، وهو الماء الذي في الفلات، وهو الماء الذي في الفلات. أما المياه التي حيزت في بركة أو خزان أو نحو ذلك فله عند الجمهور فهي مملوكة، فبالتالي له ماذا أن يبيعها. نعم. باب في ثمن السنور. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حاء قال: وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قال: حدثنا عيسى وقال إبراهيم أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهرة. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب حكم بيع ماذا؟ السنور. والمقصود بالسنور الهرة كما فسر، أو القطة، أو القطة. يعني ما معنى هذا الباب؟ ما حكم بيع وشراء القطط؟ ما حكم بيع وشراء القطط؟ أولا، لو جئنا للاتخاذ، للاتخاذ، فبالاتفاق ولا خلاف بين العلماء أنه يجوز اقتناء، عفوا، أنه يجوز اتخاذ القطط، أي تربية القطط، يجوز ماذا؟ تربية القطط، يجوز تربية القطط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وأبو هريرة كان يلقب بأبي هريرة. لكن الخلاف بين العلماء في ماذا؟ في حكم بيع وشراء القطط. الخلاف بين العلماء في حكم بيع وشراء القطط. الخلاف بين العلماء في حكم بيع وشراء القطط. المسألة على قولين، وإن شئنا قلنا ماذا؟ ثلاثة كما يقول البعض. القول الأول أن ذلك جائز، أن البيع والشراء جائز، أن بيع القطط وشرائها ماذا؟ جائز. بما استدل هؤلاء، أو هذا قول، أو القول الثاني أن بيعها وشرائها محرم، وبعضهم قالوا القول الثالث بالكراهة. الآن لو جئنا للقول الأول الذين قالوا بالجواز هو مذهب من؟ الجمهور. يعني الآن الأحناف والشافعية والمالكية والمشهور عند الحنابلة أن شراء وبيع القطط ماذا؟ جائز. القول الذي كان يفتي به ابن عباس. القول الثاني أن بيعها وشراءها محرم. أن بيعها وشراءها محرم. هذا الذي كان يفتي به جابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا الذي كان يفتي به أبو هريرة. أبو هريرة كان يقول بالتحريم. وهذا رواية عند الإمام أحمد. وهذا قول طاووس ومجاهد. طاووس ومجاهد. وهذا الذي اختاره ابن رجب وجزم به ابن القيم، واختاره الشيخ بن باز والشيخ صالح الفوزان وفتوى اللجنة الدائمة. وقول الظاهرية أن بيعها وشراءها محرم. أن بيعها وشراءها محرم. القول الثالث فهم من كلام الإمام أحمد أنه يقول بالكراهة. أنه يقول بالكراهة. ما سبب الخلاف؟ راجع للأحاديث التي رويت في الباب. الجمهور يرون أن منهم من يرى أن هذه الأحاديث ماذا؟ ضعيفة. منهم من يرى أنها، مع أن الحديث عند مسلم، الحديث حديث جابر عند مسلم في صحيحه، عند مسلم في صحيحه. ومنهم من حملها الهر على الهر الذي لا فائدة فيه، كالهر البري الضار الذي لا فائدة فيه. لأن السنور هذا وصف يطلق على الهر، والهر قد يكون بري وقد يكون ماذا؟ إنسي. قد يكون بري ويكون إنسي. فالبري لا فائدة فيه. الذين قالوا بالتحريم بما استدلوا بحديث الباب. الذين قالوا بالجواز استدلوا بحديث المرأة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة، في رواية من جراء هرة لها. دخلت امرأة النار من جراء هرة لها، ربطتها، لا هي ماذا أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ما محل الشاهد من الحديث؟ لها. محل الشاهد من الحديث هرة لها. قالوا ماذا؟ اللام للملك، وبالتالي ما كان مملوكا جاز بيعه. اللام لها للملك، وما جاز ملكه جاز بيعه. كيف تعاملوا مع هذه الأحاديث؟ قالوا بأنها ضعيف. الشيخ بن عثيمين يرى بالجواز إذا كان الهر نافعا كما في الشرح الممتع، يرى أن ذلك جائز وفاقا للجمهور. أما بن باز، الشيخ بن باز وفتوى اللجنة الدائمة يرون ماذا؟ بالتحريم، أن ذلك. وهذا الذي جزم به ابن القيم في زاد المعاد. نأتي الآن على الحديث. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حاء: وحدثنا الربيع بن نافع أبو التوبة الحلبي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وعلي بن بحر البغدادي ثقة حديثه عند البخاري تعليقا عند أبي داود والترمذي. قال معا. من معا؟ قال معا، أي حدثنا عيسى بن يونس، أي أبو الربيع وعلي بن بحر. قال معا: حدثنا عيسى بن يونس نبي إسحاق السبيعي، وقال إبراهيم أخبرنا عن الأعمش. يعني ما معنى ذلك؟ إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى، والربيع وعلي قال حدثنا عيسى. لأن إبراهيم بن موسى يروي عن عيسى، يعني إبراهيم بن موسى لا يروي عن الأعمش، فقوله وقال إبراهيم أخبرنا، من الذي أخبره؟ عيسى. الذي أخبره عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان الأعمش سليمان بن مهران ثقة يدلس حديثه عند أصحاب الكتب الست، عن أبي سفيان طلحة بن نافع الواسطي، طلحة بن نافع الواسطي صدوق حديثه عند أصحاب الكتب الست، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفاته بعد 70 بالمدينة. هذا الحديث حديث صحيح وعند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. الكلب سيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. السنور يعني من؟ الهر. الجماهير قول الحديث ضعيف، الصحيح أن الحديث صحيح قد خرجه مسلم، خاصة الرواية التي بعدها أو بعد هذه الرواية. قال حدثنا أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني البغدادي ثقة حديث إمام المشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا عمر بن زيد الصنعاني، وعمر بن زيد ضعيف حديثه عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، أنه سمع أبا الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق يدلس حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن جابر. هذا الحديث من هذا الطريق أخرجه ابن ماجه، أخرجه ابن ماجه والحديث صحيح. في رواية ابن ماجه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وثمنها. في رواية ابن ماجه الألباني صحح هذا الحديث، في رواية ابن ماجه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وعن ثمنها، المقصود بثمن البيع والشراء. قد يقال في إسناد هذا الحديث من؟ عمر بن زيد، وعمر بن زيد ما حاله؟ ضعيف. يقال توبع، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن معقل ابن عبد الله الحراني، عن أبي الزبير. يعني الآن معقل تابع من؟ عمر بن زيد. فمعقل ابن عبد الله الحراني عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. روى الإمام مسلم في صحيحه عن معقل ابن عبد الله الحراني عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الآن اختلفوا في معنى زجر، بعضهم قال الزجر لا يلزم منه التحريم، لكن يقال أن الزجر هنا وإن كانت كلمة مشتركة تحتمل التحريم وتحتمل الكراهة، إلا أن الحديث الباب قال ماذا؟ نهى، والأصل في النهي يفيد التحريم. ولذا ابن القيم في زاد المعاد جزم رحمه الله تعالى بماذا؟ بالتحريم. الإمام ابن القيم في زاد المعاد جزم بتحريم ماذا؟ بيع وشراء الهرة. نحن نتكلم الآن عن البيع والشراء لا الاقتناء، أما الاتخاذ كما قلنا بإجماع العلماء جائز، أما ما يتعلق بثمن الكلاب يأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك في الدرس المقبل. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.